أولى أن تكونوا قدرية من حيث نفيتم فعل العبد له وتأثيره فيه وتعلقه بمشيئته، فأنتم أثبتتم قدرا على الله وقدرا على العبد. فأما القدر على الله فحيث زعمتم أنه تعالى يأمر بفعل نفسه وينهى عن فعل نفسه. يقول هذا معلوم أنه لا يصلح أن يكون مسلط على الله عز وجل. يعني أنتم كيف أنكم أنتم تقولون في قدرية في قدر الله أن الله عز وجل يقدر على نفسه الأمر ثم يأمر به، ويقدر على نفسه النهي ثم ينهى عنه؟ من الذي يقدر على الله؟ الله يقدر على نفسه، إذن الله عز وجل يأمر وينهى. ليش تقول الله يقدر على نفسه الأمر أو النهي ثم يفعل الشيء؟ وإذا أنتم قلتم هذا، كيف تقولون الله عز وجل قدر هذا على نفسه ثم فعله؟ والقدرية في باب القدر تقول إيش؟ أن الله عز وجل لم يقدر على العبد فعله. فهذا نوع تناقض، هذا ما يريد أن يشار إليه. قال ومعلوم أن ذلك لا يصلح أن يكون مأمورا به منهيا عنه، فأثبتتم أمرا ولا مأمور به، ونهيا ولا منهي عنه. لأنك إيش هم يقول أن الشرائع هذه كلها لا تحتاج إلى أمر ولا إلى نهي. الخلق هؤلاء ما يحتاجون إلى أمر ولا إلى نهي. طيب ماذا يحتاجون؟ قال يحتاجون فقط العلم بأن هناك مرسل وهناك آمر ناهي، ويوجد ما يقتضي هذا الأمر والنهي، ويوجد حب لما يؤمر به وينهى عنه. بس وجود هذه الأشياء، هذه مقومات الشريعة في قلوب الناس على كلامهم. إذا ما يحتاج الله عز وجل يبعث الخلائق رسل، خلاص وجود هذا المقتضي في حب في يعني قلوب الناس يكفي هذا الشيء. وهذا لا شك أنه إيش في المحصلة كله فلسفة زائدة لا يحتاجها الخلق، وهو تعطيل للشرائع، لكن إيش ليس بي يعني كلام مباشر، لف كما يقول العامة إيش من وراء التريلات، يجيبك منك وتدخل. وهذه الحقائق في الحقيقة، هذه يعني المقدمات ما يكشفها إلا أهل العلم. يعني لو يجري هذا الكلام على عوام الناس اللي بيتقبل هذا، واللي أصلا مو فاهمه، واللي بيقول ما دام هذا إنسان عالم ويتكلم بهذا الكلام هو أدرى. لكن هذا الحقيقة هو التفاف على الشريعة وإبطال لها وتعطيل الناس أصلا. يعني لسان حاله في النتيجة يقول الناس ما هم محتاجين لإرسال الرسل، إرسال الرسل هذا كله من باب العبث، هم ما يصرحون بهذا الشيء، ما يقولون إلا اللهم نسأل الله العافية غلاتهم ممكن، لكن هم ما يقول لك الكلام هذا. لكن كونك أنت تقول إنه ما يحتاجون لإرسال الرسل، وإرسال الرسل بعدما أرسلها الله عز وجل وفعله، ما هناك أمر ولا نهي، إنما هي حقائق قائمة في نفوس الناس تنفذها إذا كان هناك مقتضى الحب والبغض لبعض الأشياء. فليتنبه اللبيب من مواقعة هذه المساجلة وسهام هذه المناضلة، ثم ليختر منهما إحدى خطتين، ولا والله ما فيهما حظ لمختار، ولا ينجو من هذه الورطات إلا من أثبت كلام الله القائم به المتضمن لأمره ونهيه ووعده ووعيده، وأثبت له ما أثبت لنفسه من صفات كماله ومن الأمور الثبوتية القائمة، ثم أثبت مع ذلك فعل العبد واختياره ومشيئته وإرادته التي هي مناط الشرائع ومتعلق الأمر والنهي. فلا جبري ولا جهمي ولا قدري، وكيف يختار العاقل آراء ومذاهب هذه بعض لوازمها، ولو صبرها إلى آخرها لاستبان له من فسادها وبطلانها ما يتعجب معه من قائلها ومنتحدها، والله الموفق للصواب. قال الوجه الثاني والخمسون قولكم إنه ما من معنى يستنبط من قول أو فعل ليربط به معنى مناسب له إلا ومن حيث العقل يعارضه معنى آخر يساويه في الدرجة أو يفضل عليه في المرتبة، فيتحير العقل في الاختيار إلى أن يرد شرع يختار أحدهما أو يرجحه من تلقائه، فيجب على العاقل اعتباره واختياره لترجيح الشرع له لا لرجحانه في نفسه،

ما يؤمله عند الله عز وجل وادخاره وأن الله عز وجل يقبل صدقة العبد بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه، كل هذا يدل على إيش؟ على أن الله عز وجل يجازي بالحسنات، ولكن إيش ينتظر من العبد، يتطلع من العبد الإيمان بالغيب وكذلك تعلقه بربه جل وعلا. نعم، ضرب لهذا أمثلة، يعني أمثلة حسية دنيوية وأمثلة أخروية. يعني إنسان يجي فيه خراج منتفخ في داخل الصديد، إذا ما أخرج تفسد اليد. قال أنا الحين لو أفتح بتألم من الألم، الألم هذا متحقق، وفساد اليد يمكن إذا خليته بعد ما تفسد اليد، فيروح يحلي كل شيء لأجل أن هذا ممكن يصير فيه فساد. نقول كل شيء في الدنيا ممكن، لكن إيش فيه غلبة، غلبة يعني حسن وغلبة سوء. الغالب أنه إيش أن الإنسان إذا عمل سيصل، إذا درس سيرتفع، إذا يعني اجتهد في عمل أنه سيدركه، هذا الغالب. أما تقول لي ممكن حتى ممكن لا تخرج من البيت، ممكن يصير عليك حادث تموت، وممكن تقعد في البيت وينكتم نسبك وتموت، الدنيا كلها موهومة. لكن الغالب أنك إذا طلعت وتكسبت وهذا أن يتحرك الدورة الدموية، وأن يتغير مزاجك ويتغير رزقك ويتغير كل شيء، وأن البقاء في البيت أن هذا مظنة الكسل ومظنة الوهن ومظنة يعني حدوث المشاكل بسبب إيش؟ عدم كسبك. قال الوجه 56: قولكم ويعارضه معنى ثالث وراءهما، فيفكر العقل الواعي في شروط أخرى وراء مجرد الإنسانية من العقل والبلوغ والعلم والجهل والكمال والنقص والقرابة والأجنبية، فيتحير العقل كل التحير، فلا بد إذا من شارع يفصل هذه الخطة ويعين قانونا يطرد عليه أمر الأمة ويستقيم عليه مصالحهم. فيقال لا ريب أن الشرائع تأتي بما لا تستقل العقول بإدراكه، فإذا جاءت به الشريعة اهتدى العقل حينئذ إلى وجه حسن مأموره وقبح منهيه، فسرته الشريعة على وجه الحكمة والمصلحة الباعثين لشرعه، فهذا مما لا ينكر. هذا الذي قلنا فيه إن الشرائع تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول، ونحن لم ندعي ولا عاقل قط أن العقل يستقل بجميع تفاصيل ما جاءت به الشريعة، بحيث لو ترك وحده لاهتدى إلى كل ما جاءت به. إذا عرف هذا فغاية ما ذكرتم أن الشريعة الكاملة اشترطت في وجوب القصاص شروطا لا يهتدي العقل إليها، وأي شيء يلزم من هذا؟ وماذا يفتح لكم ومنازعوكم يسلمونه لكم؟ وقولكم إن هذا معارض للوصف المقتضي لثبوت القصاص من قيام مصلحة العالم، إما غفلة عن الشروط المعارضة، وإما اصطلاح طار سميتم فيه ما لا يهتدي العقل إليه من شروط اقتضاء الوصف لموجبه معارضة. فيا لله العجب، أي معارضة هاؤنا إذا كان العقل والفطرة قد شاهدها بحسن القتال قصاصا وانتظامه للعالم، وتوقف في اقتضاء هذا الوصف، هل يضم إليه شرط آخر غيره أم يكفي بمجرده؟ وفي تعيين تلك الشروط، فأدرك العقل ما استقل بإدراكه وتوقف عما لا يستقل بإدراكه حتى اهتدى إليه بنور الشريعة. يوضح هذا الوجه 57: أن ما وردت به الشريعة في أصل القصاص وشروطه منقسم إلى قسمين، أحدهما ما حسنه معلوم بصريح العقل الذي لا يستريب فيه عاقل، وهو أصل القصاص وانتظام مصالح العالم به، والثاني ما حسنه معلوم بنظر العقل وفكره وتأمله فلا يهتدي إليه إلا الخواص، وهو ما اشترط اقتضاء هذا الوصف وجعل تابعا له، فاشترط له المكافأة في الدين، وهذا في غاية المراعاة للحكمة والمصلحة، فإن الدين هو الذي فرق بين الناس في العصمة، وليس في حكمة الله وحسن شرعه أن يجعل دم وليه وعبده وأحب خلقه إليه وخير بريته من من خلقه لنفسه واختصه بكرامته وأهله لجواره في جنته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه في دار كرامته كدم عدوه وأمقة خلقه إليه وشر بريته والعادل به عن عبادته إلى عبادة الشيطان الذي خلقه للنار وللطرد عن بابه والإبعاد عن رحمته. وبالجملة فحاشى حكمته أن يسوي بين دماء خير البرية ودماء شر البرية في أخذ هذه بهذه، سيما وقد أباح لأوليائه دماء أعدائه وجعلهم قرابين لهم

وهذا المأخذ أحسن من قولهم إن الأب لما كان هو السبب في إيجاد الولد سه. هذا كم فلا يكون الولد سببا في إعدامه. هذا الدارج عندنا يعني تعليله في هذا جميل جدا أحسن من هذا. دائما أهل العلم يعللون يقول لماذا لا يقتص من الوالد لولده؟ قالوا لأن الوالد سبب لإيجاده فلا يصح أن يكون الولد سبب لإعدامه. لكن هذا سبحان الله أنا قلت لكم أن هذا ما دلت عنها. شوف الآن يقول وهذا المأخذ أحسن من قولهم أن الأب لما كان هو السبب في إيجاد الولد. نعم. قالوا هذا المأخذ أحسن من قولهم إن الأب لما كان هو السبب في إيجاد الولد فلا يكون الولد سببا في إعدامه. وفي المسألة مسلك آخر وهو مسلك قوي جدا وهو أن الله سبحانه جعل في قلب الوالد من الشفقة على ولده والحرص على حياته ما يوازي شفقته على نفسه وحرصه على حياة نفسه وربما يزيد على ذلك. فقد يؤثر الرجل حياة ولده على حياته وكثيرا ما يحرم الرجل نفسه حظوظها ويؤثر بها ولده وهذا القدر مانع من كونه يريد إعدامه وإهلاكه بل لا يقصد في الغالب إلا تأديبه وعقوبته على إساءته فلا يقع قتله في الأغلب عن قصد وتعمد بل عن خطأ وسبق يد. إذا وقع ذلك غلطا ألحق بالقتل الذي لم يقصد به إزهاق النفس. فأسباب التهمة والعداوة الحاملة على القتل لا تكاد توجد في الآباء وإن وجدت نادرا فالعبرة بما اطردت عليه عادة الخليقة. وهنا للناس طريقان أحدهما أن إذا تحققنا التهمة وقصد القتل والإزهاق بأن يضجعه ويذبحه مثلا أجرينا الحد بينهما لتحقق قصد الجناية والدفاع المانع من القصاص وهذا قول أهل المدينة. والثاني أنه لا يجرى القصاص بحال وإن تحقق قصد القتل لمكان الجزئية والبعضية المانعة من الاقتصاص من بعض الأجزاء لبعض وهو قول الأكثرين. ولا يرد عليهم قتل الولد لوالده وإن كان بعضه لأن الأب لم يخلق من نطفة الابن فليس الأب بجزء له حقيقة ولا حكما بخلاف الولد فإنه جزء حقيقة. وليس هذا موضع استقصاء الكلام على هذه المسائل إذ المقصود بيان اشتمالها على الحكم والمصالح التي ندركها بالعقل وإن لم يستقل بها. فجاءت الشريعة بها مقررة لما استقر في العقل إدراكه ولو من بعض الوجوه. وبعد النزول عن هذا المقام فأقصى ما فيه أن يقال إن الشريعة جاءت بما يعجز العقل عن إدراكه لا بما يحيل العقل ونحن لا ننكر ذلك ولكن لا يلزم منه نفي الحكم والمصالح التي اشتملت عليها الأفعال في ذواتها والله أعلم. نقف على هذا. صلى الله عليه وسلم.